بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن أثر عمر، وأيضا تكلمنا على تعريف الجماعة ولزومها. ما هي الجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ نعم، من اجتمع على ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من عقيدة أو قول أو عمل. نعم، ما الدليل على لزوم الجماعة؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، الأمر بلزوم الجماعة وعدم التفرق، وعدم التفرق. طيب، هل الإنسان يعذر بجهله؟ في ثلاث حالات، ما هي؟ حديث عهد بالإسلام، أن يكون عاش ببادية بادية غير الإسلام. نعم، أن يكون إيش؟ نعم، ليس هناك شبهة. نعم، فهذه إذا اجتمعت فيه يعذر بجهله، يعذر بجهله. طيب، أين وصلنا؟ وعلم رحمك الله أن الدين أثر عمر ما أخذناه، أخذناه أثر عمر. نعم، قال واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طيب، قوله، أي قول المؤلف، أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. الدين ليس بالرأي، إنما نص من كتاب أو من سنة. قال علي رضي الله تعالى عنه مقولة مشهورة تعتبر قاعدة، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على ظاهره، لكان المسح أسفل الخف أولى من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، يعني لو أخذ الدين بالرأي لكان المسح على الخفين، وهي مسألة من مسائل الطهارة أنه يجوز المسح على الخفين، قالوا فلو كان الدين بالرأي لكان الأسفل هو الذي يمسح وليس إيش الأعلى. ولما؟ لأن الأسفل هو الذي معرض للنجاسة وهو المعرض للقادورات، فكان أولى بالمسح من ظاهره. قال لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف ولم يمسح على الباطن أي الأسفل فمسحه. فهذا دليل على أن الدين ليس بالرأي، على أن الدين ليس بالرأي. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لأحد أن يتخير لما وكيف، لما هذا حرام، لما هذا حلال، لأن الدين ليس بالرأي. ولذلك ذم السلف رضوان الله عليهم القياس، ويقصدون به القياس الفاسد والرأي الذي يخلو من الدليل، فكانوا يذموه. ولذلك ترى بعضهم يؤلف مؤلفات حول هذا الجانب، ذم الرأي، ذم الكلام، ذم من هذه الأمور، لأنهم يرون أن هذه تعارض الدين. فالدين من عند الله فلا تعارض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذا لا تعارض في هذا، لا تقدم رأيك على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. قال لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. نعم، لو كان وضع على عقول الرجال وآرائهم لما تحكمنا إلى عقل. من هو العقل الذي سنتحكم إليه؟ عقل فلان أو علان؟ عقل هذا أو هذا؟ عقل من سنتحاكم إليه؟ نعم. قال وعلمه عند الله وعند رسوله، أي علم هذا الدين. لا تقل كيف ولما، فإن هذا علم عند الله عز وجل وعند رسوله أيضا المبلغ لهذه الرسالة. قال فلا تتتبع شيئا بهواك، اترك الهوى، لا تتتبع، لا تخرج عن النص القرآني، لا تخرج عن السنة، بل إلزم النص القرآني والسنة الصحيحة، إلزمها، لا تتتبعها بهواك، فقد يؤدي تتبعك إلى مروقك من الدين. وقول المؤلف فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فيه، يقال أن التتبع الذي يقصد به الخروج عن أمور الدين الضرورية، أما الهوى أو تتبعها بشبه أو ما شابه ذلك لا يخرج من دين الإسلام. نعم، فليس على إطلاقه. قال فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. قال أبو ذر ما من طائر يطير في السماء إلا وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله قد أكمل الدين، لا أحد يزيد عبادة ولا يزيد فعلا يتعبد الله به ما ورد لا في كتاب الله ولا في السنة المطهرة، بل الواجب عليك الامتثال والاتباع وترك الابتداع وترك الابتداع. فالواجب عليك أن تمتثل لأوامر الله، كن متبعا ولا تكن مبتدعا، كن متبعا ولا تكن مبتدعا، فتحسن برأيك وتستحسن أمور ما وردت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد الخير لا يدركه، كم من الذي يريد الخير، هناك من الناس من يريد الخير لكنه ما أدرك هذا الخير، كما قيل رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، أراد النفع فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. وقال تعالى واصفا الكفار ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون بهذا الفعل أنهم يحسنون صنعا. فالله عز وجل يقول أنا أنبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني أعمالهم في خسران. لما؟ لأنهم ما اتبعوا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل في علاه عند آخر آية في الكهف أو قبلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عيام ما قال أكثركم عملا، إنما قال أحسن. قال والأحسن ما كان على الصواب، ما كان على الصواب. وما هو على الصواب؟ ما كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تغتر بكثرة الأفعال إذا كانت تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يتكثر ببعض العبادات ويقول لماذا تنكرون علينا هذا؟ أهو خير أم ليس بخير؟ كم من مريد الخير لا يدركه؟ فالواجب عليك الاتباع دون الابتداع. قالوا عليك بالسواد الأعظم وهم الجماعة الذين بينا حالهم، هم من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من عقيدة أو قول أو عمل، لا تخرج عن النص. ولو قذفوك بما لم يكن فيك، ولو اتهموك ما اتهموه، فقد اتهم من هو خير منك وصبروا. قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري أو في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا الكلام من المؤلف يحتمل 4 احتمالات. الاحتمال الأول من المؤلف هو أنه أراد من جحد شيئا من عقائد الإسلام، أي خالف النبي وأصحابه فجحد شيء من أمور الدين بالضرورة، في هذا الاحتمال مسلم له فقد كفر. الثاني، الاحتمال الثاني، أنه أراد به أن من خالف أمر النبي وخالف أمر النبي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن مآله يؤدي إلى الكفر. لماذا؟ لأنه ترك الكتاب والسنة، ما عمل بها، فقد يكون مآله إلى الكفر، أي ربما أدى به إلى الكفر. الاحتمال الثالث أنه أراد به الكفر دون الكفر، أنه أراد الكفر دون الكفر، أي الكفر الأصغر، لم يريد بذلك الكفر الأكبر. الاحتمال الرابع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر عن بعض علماء الحنابلة أنهم يرون كفر أهل البدع، أنهم يرون كفر أهل البدع، فلعل المؤلف يرى كفرهم، لأن كل من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام من غير حجة ولا برهان فكفر، فلذلك ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أن بعض علماء الحنابلة يرون كفر المبتدعة، كفر المبتدعة. واضح الآن؟ فإذا كلامه محتمل، كلامه يعتبر محتملا. واضح الآن؟ طيب، نأتي إلى هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف، وهي أن الدين إنما جاء من عند الله وليس هو موضوع بعقول الرجال. فنذكر مسألة وهي منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، ما هو الطريق الذي سار عليه أهل السنة في الاستدلال؟ الطريق الذي سار عليها أهل السنة بالاستدلال، أولا أنهم اعتصموا بالكتاب والسنة، ما خرجوا عنها، فمن مذهبهم ومن ميزتهم عن طوائف البدع أنهم ما أخذوا بعقول الرجال ولا بآرائهم ولو خالف من خالف. فالحجة هي الكتاب والسنة، فالحجة هي الكتاب والسنة، فاعتصموا بالكتاب واعتصموا بالسنة ولم يخرجوا عنهما، فلذلك كانت ميزة لأهل السنة. الثاني أنهم يرجعون في فهم الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح، ولذلك سموا بالسلفية. لماذا؟ لأنهم نسبوا أقوالهم لسلفهم، وليست طائفة ولا حزبية ولا جماعة كما يدعي بعضهم. سلفي أي أخذ عن سلفه، سلفي أخذ عن سلفه. فالأحاديث والآيات القرآنية إذا أردنا التفسير نرجع إلى من؟ أليس إلى أقوال أهل العلم؟ من هؤلاء؟ سلفنا، ابن عباس، الضحاك، علقمة، مجاهد، جمع النقعي، سعيد بن مسيب، ابن سيرين، جمع من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. أخذنا من من؟ من سلفنا، ما أخذنا من زبالة أذهان المتأخرين، زبالة الأذهان. وإلا المتأخرون الذين ألفوا في التفاسير جمعوا من السلف، أما وأنك تأتي تفسر القرآن برأيك، من يقبل منك؟ من يقبل منك هذا التفسير؟ أن تفسر القرآن برأيك ما أحد سيقبل منك، إما أن تفسره بآية آية، أو سنة بسنة، أو آية بسنة، أو سنة بآية. هذا هو فعل السلف. فرجوعنا إلى الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. فأنت ترجع إذا أردت أن تعرف معنى الآية إلى من؟ إلى كتب التفسير. ولما؟ لأن هناك أقوال سلفك يا عبد الله. ما ترجع إلى الإذاعات، لا ترجع إلى تلك القنوات، إنما ترجع إلى من فسر القرآن تفسيرا صحيحا. واضح الآن؟ ومن أفضل التفاسير تفسير ابن جرير الطبري المعروف بجامع القرآن، جامع القرآن. وأيضا ابن كثير تفسير القرآن العظيم، وأيضا القرطبي. إلا أنك تنتبه من آيات الصفات، تنتبه من آيات الصفات. وأيضا كتاب أضواء البيان للشنقيطي رحمة الله عليه، وأيضا كتاب تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، وأيضا تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم الرازي الذي يسمى بتفسير الرازي، تفسير الرازي، ليس أبو جعفر الرازي، هذا معتزلي، انتبه منه، إنما ابن أبي حاتم. أما الرازي فقد حكم عليه بعضهم بالزندقة، فلا تأخذ من تفسيره، فلا تأخذ من تفسيره. أردأ التفاسير تفسير الرازي وتفسير سيد قطب الذي حشاه بالكفريات عياذا بالله. نعم، فهذه من أردأ التفاسير. وأيضا تفسير الصابوني المتأخر وليس المتقدم، وليس المتقدم. فكذلك أيضا اختصر تفسير ابن كثير فأتى بضامات ومنها تأويل الصفات. واضح الآن؟ فمراجع التفسير الذي ذكرتها لكم هذه المراجع التي يرجع إليها أهل السنة. ثالثا تمسكهم بالنص، أي أن أهل السنة ميزوا بأنهم يتمسكون بالنص، لا يتمسكون بآراء، لا يتمسكون بالتأويل، لا يتمسكون بالأشخاص، إنما بالنص. هذا من ميزة أهل السنة والجماعة. رابعا لا يستعملون الألفاظ المجملة أو المحتملة لألفاظ أهل البدع، لألفاظ أهل البدع. ولذا بعض السلف ينكر أن يقول الإنسان أن فعله كسبا. لماذا؟ لأن الأشاعرة تقول هذا، والأشاعرة مذهبهم في القدرية أن الإنسان في باطنه مجبر وفي ظاهره ليس بمجبر. واضح الآن؟ فقالوا إذن نسمي أفعاله كسبا. ولذلك قال بعضهم فالأولى اجتناب هذا اللفظ لأنه محتمل، لأنه محتمل. أيضا إطلاق اللفظ القديم اسم من أسماء الله لم يثبت ذلك، وإنما يقولون أرادوا به أزلا، أرادوا به أزلا. فهذه الألفاظ المجملة تركها. لفظ الجسم، لفظ الأعراب، كل هذه يجب عليك تركها، فإن ألفاظ محتملة. ولذا انتقدوا على الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته ذكر هذه الألفاظ، قال لو نزهوا عن الأعراب وعن كذا وعن كذا، قالوا الأولى ألا يذكر هذه الألفاظ لأنه ما قال بها أهل العلم. واضح الآن؟ فالألفاظ المجملة والمحتملة التي دائما يستعملها أهل البدع فأهل السنة يتنزهون عن ذكرها. خامسا يحتجون في مسائل العقيدة بأخبار الأحاد. نعم، المعتزلة ينكرون أخبار الأحاد. ما معنى أخبار الأحاد؟ أي التي تأتي من طريق واحدة. يقولون لا، ما نثبت بها. المعتزلة يقولون ما نثبت بها عقيدة. فلذلك أنكروا عذاب القبر ونعيمه. لما؟ قالوا لأن ما جاءت إلا بأحاديث أحاد. واضح الآن؟ أنكروا الحوض، أنكروا الميزان، أنكروا نهر الكوثر، أنكروا أمورا. ما السبب في ذلك؟ قالوا لأنها أخبار أحد. أما أهل السنة يثبتون خبر الأحد، أليس النبي واحد؟ فكيف قبلنا منه الخبر؟ إذا كان واحدا قبلنا من الخبر فلماذا لا نقبل الحديث ولو كان من صحابي واحد أو من طريق واحدة؟ فهم ينكرون ذلك وأهل السنة يثبتون ذلك. فمن قال بأخبار الأحاد ما تقبل أو تفيد الظن هذا ضال. ما قال بهذا القول إلا المعتزلة، ما قال بهذا القول إلا المعتزلة. واضح؟ نعم. سادسا التسليم، أي أنهم يسلمون بكل ما جاء من الوحي ولا يقدمون عقولهم على النص. الله عز وجل أثبت شيء أثبتنا، أمروها كما جاءت، أحاديث أحاديث وآيات الصفات نمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فهذا الذي يميز أيضا أهل السنة أنهم ما يتأولون. الله عز وجل يثبت لنفسه يد، نثبتها له حقيقة، لكن كيفيتها ما ندري. كما أننا لا نعرف كيفية الذات فكذلك لا نعرف كيفية اليد، لكنها حقيقية. نعم يد حقيقية، ما نؤولها ونقول نعمة أو نقول قوة بمعنى القوة، لا، نثبتها كما أثبتها لنفسه، لكن إثبات يليق بجلاله جل في علاه. سابعا عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة. لماذا؟ لأن هذا العلم جرجر لعقيدة المسلمين الويلات. نعم علم الفلسفة، علم الكلام الذي بسببه عربت كتب اليونانيين مثل أفلاطون وسقراط هي التي جرجرت لنا الويلات. من ناحية ماذا؟ من ناحية الصد عن الكتاب والسنة. فعلم الكلام شر على الأمة الإسلامية، فدخل على المسلمين في زمن المأمون حينما أذن بتعريب كتب اليونانيين، أذن بتعريب كتب اليونانيين، والسبب في ذلك إفساد عقائد المسلمين، إفساد عقائد المسلمين. فإذا أهل السنة ماذا؟ لا يخوضون في هذا، فهذا هو منهجهم، أنهم ما يخوضون في علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم الفلسفة. واضح الآن يا أخوة؟ طيب. وأيضا مما يميز دعوة أهل السنة والجماعة ثباتهم على الحق وعدم اختلافهم في اختلاف الزمان والمكان كما يفعل بعضهم. بالأمس كان يقول هذا حرام واليوم يقول هذا حلال. لماذا؟ قال اختلف الزمان وذاك زمان ونحن في زمان. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من تمسك بها نجا، أي بالسنة. وقال عبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما قال في زمن دون زمن كما تقول تلك الطوائف والفرق الضالة. نعم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل والدين. أنت على ثبات من دينك؟ أنت تعرف أنك على مذهب حق؟ نعم. إذا تمسك به لماذا تتغير بتغير الزمان والمكان؟ لماذا؟ هذا ليس من ماذا؟ من هدي السلف، أنك تتغير بتغير الزمان والمكان. بعضهم حينما تأتي تلكم الأحداث يتغير ويتغير رأيه ويتغير مذهبه ويسير بزعمه أنه يواكب العصر، هذا ليس بصواب. تمسك بالسنة ولو نبذك الناس، تمسك بالسنة ولو كنت وحدك على الطريق، تمسك بالسنة ولا تتوحش نفسك وتوحشها بسبب إيش؟ أنك وحدك، لا، فسر على ذلك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة وهو وحيد، كان أمة وهو وحيد. أيضا ثباتهم على الأمور العقدية، أي أنهم يثبتون في أمور العقيدة ما يتغيرون. أيضا اعتقادهم أن طريقة السلف هي الطريقة الأسلم والأحكم. نعم عليك بآثار السلف، لا تخرج، لا تخرج عنها. وأيضا وسطيتهم بين الفرق الضالة، الخوارج أخذوا بآيات الوعيد، المرجئة أخذوا بآيات الرجاء، هم وسط، أخذوا بآيات الوعيد والرجاء. الجبرية أخذوا بآيات الجبر، القدرية أخذوا بآيات نفي العلم وقالوا أنه يخلق أفعاله. أما أهل السنة وسط بين هؤلاء، انظر، ليس مجبور وإنما ماذا؟ مخير. وذكروا أيضا أمورا فكانوا وسطا بين هؤلاء الغلاة. أيضا حرصهم على الجماعة والألفة، حرصهم على الجماعة والألفة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي مع عثمان الظهر أربعا وهو في سفر، وعثمان كان يصلي أربعا يتمها إتماما. فقيل لابن مسعود: أنت ترى بوجوب القصر، لماذا صليت مع عثمان أربعا؟ قال: أكره الخلاف، يعني حتى لا يظهر الناس أننا مختلفين، قال أكره الخلاف أو لا أحبه أو كذا كما قال رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء عنه أنه كان إذا انتهى الإمام من صلاة الجماعة خرج، دخل المسجد فرأهم صلوا خرج وذهب إلى بيته يصلي. فقيل له: لما تصلي الجماعة الثانية؟ قال: حتى لا يظن الضان أنني منهم. قالوا: قصد الخوارج، لأن الخوارج كانوا ما يصلون مع جماعة المسلمين، فلما تنتهي جماعة المسلمين يأتي الخوارج يصلون. لماذا؟ يرون كفر أئمة الصلاة، أو يقولون: يجب عليك قبل أن تصلي أن تعرف عن حال هذا الإمام، فكيف تصلي وراءه؟ هذا فكر خارجي ترون. فكانوا لا يصلون مع الأئمة حتى يتيقنون أنهم على طريقتهم، فإذا رأوهم ليس على طريقتهم ما يصلون، فلذلك كانوا يصلون الجماعة الثانية. فلما دخل ابن مسعود رضي الله عنه وانتهت الجماعة ما صلى الجماعة الثانية، فقيل له: ولما؟ قال: حتى لا يظنوا أني معهم. انظر كيف كانوا يحاولون أن يبتعدوا عن أمر فرقة وتفرق، وإنما يجتمعون في ماذا؟ في ألفتهم وجماعة. فهذا هو من ميزة أهل السنة والجماعة، هذه هي من ميزة أهل السنة والجماعة. ولا يقول قائل: أنتم متفرقون. لا، نحن ما تفرقنا، الذي خرجوا مننا هم الذين أرادوا التفرقة، فكانوا هم المفرقة. وأما كمنهج فمنهج السلف لا يفرق بين أحد ولا بين اثنين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.